إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في حديثنا حول سلسلة علمني رمضان، لنتعلم من هذا الشهر الكريم أمورا ودروسا عظيمة يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وخاصة يتعلمها من خلال هذه المدرسة الربانية التي هي أياما معدودات، كما نص على ذلك كتاب رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فهذا الشهر العظيم الذي هو أيام معدودة تعد على الأصابع، إنما هو مدرسة يتربى من خلالها المسلم، يتربى من خلالها المؤمن على أمور عظيمة تفيده في دينه وتفيده كذلك أيضا في دنياه. من هذه الدروس التي علمني إياها رمضان في هذه السلسلة درس نتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ألا وهو معايشة القرآن. يبقى علمني رمضان معايشة القرآن، انطلاقا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين أنه قال: وكان جبريل عليه السلام يلقاه، يعني يلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان جبريل عليه السلام يلتقي كل ليلة بالنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. يقول ابن عباس: وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي شهر رمضان كان يلتقي بجبريل عليه السلام ليدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن الذي يحفظه على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، ويراجع حفظه للقرآن مع جبريل عليه السلام. ومعلوم أن الذي أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى من خلال أمين وحي السماء جبريل عليه السلام، فالذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس كل ليلة ويراجع كل ليلة ويتعلم كل ليلة مع جبريل عليه السلام القرآن، وحفظ القرآن وتلاوة القرآن وأحكام القرآن وفقهيات وأوامر ربنا تبارك وتعالى ملك الواحد الديان، ويتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عن القرآن من جبريل عليه السلام. كان ذلك متى؟ في رمضان، في كل ليلة. يبقى الشاهد اللي بنتكلم عنه ايه؟ في كل ليلة من ليالي رمضان. يبقى علمني رمضان ايه؟ معايشة القرآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن كل ليلة طوال رمضان. من أجل دروس رمضان وأعظم دروس رمضان وأغلى دروس رمضان معايشة القرآن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل عليه السلام القرآن، ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن كل ليلة، ولم لا؟ وهذا الشهر، شهر رمضان، هو شهر القرآن في الأصل. يعني لو سألنا سؤال وقلنا متى نزل القرآن على الأرض، متى نزل القرآن من السماء إلى الأرض؟ في شهر رمضان. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى إذن شهر رمضان هو شهر القرآن. فليس بغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم يهتم هو وجبريل عليه السلام بمدارسة القرآن في شهر رمضان كل ليلة، لأن هذا الشهر هو شهر إيه؟ هو شهر القرآن. لذلك عرف السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه، عرفوا قيمة التلاوة، تلاوة القرآن في رمضان، فتفرغوا من كل شيء من أجل القرآن فقط في رمضان. فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى صاحب المذهب ينزل كل ليلة ويترك كل ليلة من ليالي رمضان أي درس علم، يترك أمور الفقه وأمور الحديث وغيرها وغيرها من العلوم الشرعية ليتفرغ فقط إلى علم واحد وهو القرآن الكريم. يترك قراءة الحديث ويترك مجالسة أهل العلم ويقبل بكليته على تلاوة القرآن من المصحف. بل وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على القرآن. يعني مثلا كان يشغل نفسه بعباد، يعني كأنه نظم وقته في اليوم والليلة لساعات، مثلا ساعة يقرأ فيها القرآن، وساعة يستغفر فيها، وساعة يذكر الله عز وجل فيها، وساعة يصلي لله تبارك وتعالى فيه، وساعة يصل الرحم، وساعة يكون مثلا في عون المحتاج من الجيران والأقارب والأصدقاء وغيرهم، وساعة يعمل في تنظيف الطريق وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وساعة يعني نظم وقته ال 24 ساعة نظمهم لله. خلاص كده؟ لما يجي بقى رمضان يعمل ايه؟ يترك كل هذا ويتفرغ فقط للقرآن. بس مش معنى كده ان هو بيترك العبادات الأصلية الفرض عليه كالصلوات الخمس مثلا، او اذا وجد انسان محتاج لعمل او لمساعدة يتركه ويقول لا انا قد تفرغت الان للقرآن، لا. لكن نقصد ان كل الذي يشغلهم وجل الذي يشغلهم هو فقط ايه؟ القرآن، لان هذا الشهر هو شهر القرآن. فالكيس الفطن العاقل اللبيب الذكي من المسلمين اليوم هو من جعل النصيب الأوفى للعبادات من نصيب القرآن. ركز تركيزا أكبر على إيه؟ على القرآن. يقول النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي رواية صححها الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألف عشر ولام عشر وميم عشر، يعني الحرف بإيه؟ بعشر حسنات. يبقى أنت بس عشان تقول لسه، خلي بالك ركز معايا، أنت هتبدأ لسه تقرأ القرآن، أول حاجة بتعمل إيه؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ليه بتستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن هذا الشيطان الرجيم أخذ على نفسه العهد منذ قديم الأزل، من أيام أبيك آدم، أنه لك عدو ولن يترك لك فرصة تقترب فيها من الجنة وهو قد حرم من الجنة. فلذلك سيسعى بكل طاقة وبكل سبيل أن يشغلك. فالله تبارك وتعالى أمرك عند قراءة القرآن الكريم أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. لماذا؟ حتى لا يحول هذا الشيطان بينك وبين طريق الجنة. يبقى طريق الجنة إيه؟ القرآن. خلاص؟ فعلشان تستفيد بالقرآن الكريم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبتعد عنك، فتصبح أنت مستقبلا ومتهيئا لاستقبال الفيوضات من الله تبارك وتعالى، فتتأثر هنا بالقرآن. لكن لو ما عملتش كده هتيجي تقرأ قرآن، تقرأ آية وبعدين فجأة تبدأ بقى إيه؟ تسرح، يجي لك بقى أفكار وأشياء يوسوس لك بها الشيطان فتنسى ما تفعله أنت. أو أحيانا ممكن تقرأ، تبقى بتقرأ باللسان لكن القلب غائب، مش موجود، مش متفاعل مع القرآن. هنا لا تستشعر ولا تتنعم بهذه الفيوضات التي تتنزل عليك من الله تبارك وتعالى. فالمقصود أول شيء بقى بعد الاستعاذة من القرآن الكريم علشان تقرأ، أول شيء إيه هو أول تعامل بينك وبين القرآن؟ إيه هي؟ البسملة. فبتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كم حرف دول؟ ها؟ بسم، أدي ثلاث حروف، الله، هتعد البسملة 19 حرف. 19 حرف، الحرف بكم حسن النبي قال؟ ب10، يبقى 190 حسن. انت لسه ما عملتش حاجة، انت لسه ما عملتش حاجة وخدت 190 حسن. وصلت لك؟ ده انت لسه بس بتقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هبدأ اقرأ اهو، هبدأ، يعني لسه هتبدأ خدت 190 حسن. امال لما تقرأ هيحصل ايه؟ عرفت ليه بقى السلف كانوا بيركزوا على قراءة القرآن؟ ده لسه في البداية بيقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان يبدأ، ها؟ خد 190 حسن. فجعل الله تبارك وتعالى الخيرية والاصطفاء في تعلم القرآن وفي تعليمه. يعني هقول لك عبارة هزتني فعلا وزلزلتني من شيخ الذي علمني القرآن. كان يقول، احنا بيقول لي كده، بيقول لي يا ابني احنا بنتعلم القرآن عشان هيجي يوم من الايام تمحى الصحف، تمحى المصاحف من القرآن. يعني تيجي في يوم من الايام، وده من علامات القيامة. وكنا اتكلمنا عن الكلام ده واحنا بنتكلم عن سلسلة رحلة الى الدار الاخرة في المسجد هنا، ان هتيجي يوم من الايام تفتح المصحف تلاقيه صفحات بيضاء ما فيهاش ولا كلمة. دي من علامات يوم القيامة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. طب الحل إيه؟ ده قبل يوم القيامة. وسيمحى، يبقى إذن سيمحى من السطور وسيمحى من الصدور، فمش هيبقى محفوظ منه شيء في الصدر كمان. لكن نفترض حدث أمر ما مثل ما حدث أيام التتار وهولاك وغيرهم والمغول عندما اجتاحوا العالم الإسلامي والعالم العربي وأخذوا الكتب والثقافة والمكتبات ووضعوها في النهر النيل والفرات وغيرها، فمحوا الكتب والثقافة الإسلامية كثيرا ووضع كثير من الثقافة الإسلامية. السؤال، نفترض حصل مثلا اجتياح كمثل هذا الاجتياح، ومعلوم أن مكتبة زي مكتبة الأسكندرية قديما كانت فيها من العلم الكثير ثم محي وحرق واغرق. طب الحل ايه؟ نفترض حصل حاجه زي كده، نجيب بقى القران منين بعد كده؟ من الصدور. يبقى لما يستخدمك الله تبارك وتعالى ويستعملك في حفظ دينه، دي مكانه عظيمه انت مش شاعر بيها، لا تشعر بها الان. ان يستخدمك الله تبارك وتعالى دي مكانه ما بعدها مكانه. فلذلك جعل الله تبارك وتعالى الخيرية والاصطفاء في تعلم القرآن وفي تعليمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عايز تعرف مين أفضل إنسان؟ اللي تعلم القرآن. مين أفضل إنسان وخير إنسان؟ الذي تعلم وعلم. وأهل القرآن من أهل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أهل القرآن أهل الله وخاصته، يعني مش من أهل الله بس، لا وخاصته أيضا، القريبين جدا من الله تبارك وتعالى. يكفي يا أخي أن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرق الله عز وجل إهابا حوى القرآن. حد هنا اسمه إيهاب؟ عارفين يعني إيه إيهاب؟ ها؟ لا، جلد. الإيهاب يعني الإيه؟ الجلد. الله تبارك وتعالى يمنع النار يوم القيامة أن تحرق جلد انسان احتوى في داخله الايه؟ القرآن. يبقى ايهاب اسمه ايه؟ ايهاب معناه ايه؟ جلد. عشان لو واحد اسمه ايهاب يبقى عارف اسمه ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك هدي لك مثال بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حد فيكم دخل في محكمة في يوم من الأيام كان بسبب قضية لي أو عليه؟ ها؟ حدش دخل محكمة؟ طيب إيه؟ في كتير. طيب تخيل لو أنت كنت دخلت المحكمة ومثلت واقفا أمام القاضي، مش هقول لك إن أنت شاهد في قضية ولا هقول لك إن أنت ليك حق بتطالب بيه، لا أنا هعتبر إن أنت كان عليك حق مطلوب أخذ الحق منك. ها؟ تخيل لحظة وجودك في المحكمة وأنت بتنتظر حكم القاضي، شعورك إيه بقى؟ في قمة الرعب، صح؟ ودايما منتظر ان يجيلك محامي يدافع عنك، ومش اي محامي، ده انت نفسك محامي يكون لبق وعنده الحجة ومتمرس ومتقن جدا لمهنته علشان ايه؟ يطلعك براءة، صح؟ احيانا كتير بعض الناس لما يجي يكون عنده قضية او غيره فتيجي تكلمه يقولك لا ما تخافش انا حاطط في بطني بطيخة صيفي، صح؟ تقول له ليه مطمن كده؟ يقول لك ده انا موكل اكبر محامي في البلد، ده محامي ما فيش قضيه خسرها قبل كده، يبقى الانسان ده ايه؟ مطمئن، صح؟ طيب ايه رايك بقى ان يوم القيامه مش هيجي لك محامي واحد، هيجي لك اتنين محاميين، ها، يدافعوا عنك؟ خلي بالك بقى هنا بقى بدأت العلاقة تبان ما بين الاتنين. محامي اسمه رمضان الصيام، والمحامي التاني اسمه القرآن. ده مش كلام، ده كلام النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يوم القيامة يشفع للعبد الصيام والقرآن. الله، ما تسأل نفسك سؤال كده، هو النبي جمع الاثنين مع بعض في حديث واحد ليه؟ ايه دخل الصيام مع القرآن؟ ايه علاقة الاثنين ببعض؟ ما احنا بينا هو القرآن نزل امتى اصلا؟ في رمضان، ورمضان امتى كان فيه ايه؟ الصيام، صح كده؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، يبقى ده شهر رمضان فيه ايه؟ القرآن. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام هنا كتب امتى؟ في رمضان. يبقى هنا في علاقة ما بين القرآن وما بين ايه؟ رمضان. عرفت ليه النبي كان بيهتم مع جبريل عليه السلام بقراءة القرآن في رمضان خصيصا؟ عرفت ليه السلف كانوا بيتركوا كل شيء من اجل القرآن في شهر رمضان؟ فيشفع للعبد يوم القيامة الصيام، يقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان أو فيشفعان، يعني يشفعان وتقبل منهم الشفاعة. يعني ايه؟ يعني المرافعة التي سيترفع بها القرآن والصيام عنك في هذه القضية سيقبلها قاضي القضاة سبحانه فتاخد براءة. ده بإيه؟ الصيام والقرآن. فهو الشفيع لأصحابه يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله، طب ما احنا محتاجين نسأل النبي سؤال برضو، يا رسول الله انت دلوقتي بتقول شفيعا لأصحابه، مين هما بقى أصحابه؟ اللي بيقرؤوه في المياتم في السرادقات على القبور؟ لا، مش هما دول، مش هما دول أصحابه خالص. أصحاب القرآن الذين يعملون بحدوده وحروفه، هو ده صاحب القرآن فعلا بقى، اللي فاهم يعني ايه قرآن يعني مثلا لما يجي يقرا قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ويروح يشتري شرايط اغاني واسطوانات اغاني وموسيقى، يبقى ده عمل بالقران؟ ما عملش بالقران، ما عملش بيه خالص. لما واحدة مثلا تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب الآية 59، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وتروح هي ما تلبس النقاب ولا تلبس الحجاب وتلاقيها متبرجة، تبقى دي عملت بالآية؟ ما عملتش بالقرآن خالص. لما واحد يقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وهو ينظر للنساء المتبرجات وهي تنظر للرجال، يبقى دي عملت بالقرآن ولا هو عمل بالقرآن؟ أبدا. لما واحد يقرأ قول الله تبارك وتعالى الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويشرب سجائر، السجائر دي بقى طيبات ولا خبائث؟ خبائث. وبنص القرآن ايه؟ يحرم عليهم الخبائث، تبقى بنص القرآن ايه؟ حرام، يبقى ده عمل بالقرآن؟ نعم. لا، بيؤذر مش بيؤجر. اللي بيقرأ في السرادقات والأيتام، سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيموت ميت من أصحابه كان بيجيب واحد يقرا قران ويعمل سرادق؟ الجواب لا. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يموت ميت يقول لهم اقروا الفاتحه على الميت؟ الجواب لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ ادعوا لاخيكم واسالوا الله له التثبيت فانه الان يسال، ويقول في روايه اخرى استغفروا لاخيكم. يبقى المقصود ايه؟ الدعاء مش قراءه القران. لان القران الاصل فيه ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن وصف القرآن فقال الله عز وجل ان القرآن ده وظيفته يعمل ايه؟ لينذر من كان حيا. بس القرآن ده جاي للأحياء مش للأموات، ده منهج وشريعة للأحياء مش للأموات. في تحليل وفي تحريم وفي احكام طلاق واحكام زواج واحكام مثلا عتق واحكام صيام واحكام صلاة، مال الميت ومال الكلام ده. في قصص انبياء عن الأمم السابقة، فرعون وعاد وثمود وموسى وهارون وغيرهم، مال الميت ومال الكلام ده؟ يبقى الميت ملوش علاقة بقصة الأنبياء دي، لأنه مات خلاص انتهى أمره، هو دلوقتي أصبح مقبل على ربه في الحساب، ملوش علاقة. إنما احنا اللي لنا علاقة بهذه القصص علشان نتعظ منها ولا نكرر الأخطاء التي وقع فيها الأمم السابقة فنقع في مثلها. يبقى الكلام ده لمين؟ للأحياء، ملوش علاقة بالأموات خالص نهائي. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. كويس اهو، انتوا حافظين الحديث اهو. طب انا عايزك بقى تكمله لي. ها، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يقرا له الفاتحه ولا يقرا له القران ولا يدعو له. بس خلصت. يبقى النبي يبين اهو انه يدعو له، ما ينفعوش غير. وسؤال بقى، هو احنا اللي نحب الناس ونحب الخير للناس اكتر ولا النبي؟ النبي هو اللي بيحب الخير للناس كلها، بل هو صلى الله عليه وسلم ده ربنا قال له كده، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. يا أسف، أنت تعب نفسك بتقطع نفسك عليهم ليه يا محمد؟ أنت بتمرض نفسك وبتتعب نفسك عشانهم ليه؟ يبقى إيه؟ يبقى هو تعبان عشاننا، زعلان وخايف علينا. فاهم قصدي إيه؟ تحمل الأذى من أجلنا، من أجل أن يوصل الرسالة لنا. ورغم ذلك يبقى اللي بيحبنا ده المفروض يدلنا على إيه؟ على أفضل شيء. طب ما دلناش على القرآن في أنه ينفع الميت، يبقى خلاص مش هو ده اللي ينفع الميت. قولا واحدا، فالمقصود هذه بدعة، مسألة السرادقات والقراءة القرآن في السرادقات والأموات والكلام ده، ده غير أنه كمان بياخد مال من القصر والأيتام، وده حرام حرام، ما ينفعش. ده غير بقى طبعا انه اشغال للطرق وغير كذا وكذا وهكذا. فالمقصود اعلم ان القرآن به ينال المسلم الرفعة والشرف في الدنيا وفي الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. يجعل لبعض الناس بهذا القرآن مكانة عظيمة، وبهذا القرآن أيضا يكشف ويفضح كثير من الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن. خلي بالك، أصل كلنا بنقول إيه؟ أي واحد تسأله أنت بتحب ربنا يقول لك أه بحب ربنا، صح؟ كل الناس يقول لك أنا بحب ربنا، حتى الكافر لو سألته يقول لك إيه؟ أنا بحب ربنا برضه. خلي بالك، كل الناس بيقول لك أنا بحب ربنا. طب تعالى بقى في ترمومتر هنقيس بيه فعلا أنت بتحب ربنا ولا لأ، اللي هو إيه بقى؟ القرآن. قال ابن مسعود: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله، عايز تتأكد من نفسك أنت بتحب ربنا ولا لأ؟ ولا ده كلام بس؟ فليعرض نفسه على القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. فاللي تلاقيه بقى أول ما تيجي مثلا تشغل قرآن يقول لك: إيه يا عم أنتوا متلكوا ميت ولا إيه؟ صح؟ إحنا عندنا ميت؟ يا عم افرح شوية كده، شغل موسيقى ده تعرف إنه ما بيحبش إيه؟ القرآن. يبقى ما بيحبش إيه؟ كلام ربنا. يبقى ما بيحبش مين؟ ربنا. خلصت. فهمتني؟ أما اللي بيحب القرآن وبيحب يستمع للقرآن وبيستريح مع القرآن وبيسعد بسماع القرآن، ده تعرف إن هو إيه؟ فعلا بيحب ربنا. يبقى القضية مش قضية إن أنا أقول إني بحب ربنا. ما هو كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول لك أنا بحب قيس، يقول لك أنا بحب ليلى، معرفش مين، رومي يقول لك أنا بحب جولييت، وعنتر يقول لك أنا بحب عبلة، صح؟ بس هي بقى بتحب مين؟ هي دي القضية. كلنا بنقول احنا بنحب ربنا، بس ربنا بيحب مين؟ هو ده الفرق. هذا بالنسبة لهذا الدرس العظيم الذي يعلمني إياه رمضان. رمضان علمني معايشة القرآن. علمني رمضان قيام الليل. وهذا الدرس من أكثر الدروس التي لا يعلمك إياها أي يوم آخر في السنة إلا رمضان. خلي بالك، مفيش شهر في السنة يعلمك قيام الليل مثل شهر رمضان. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، يحمس الناس، يشجع الناس، يحبب الناس في قيام ايه؟ رمضان، من غير ان يأمرهم فيه بعزيمة. يعني اللي عاوز يقوم الليل في رمضان يقوم، اللي مش عاوز هو حر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعزم عليهم، يعني ما كانش ايه؟ يشدد عليهم، انما كان يرغب اللي حابب يفعل. فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى اللي عاوز ذنوبه كلها تغفر يعمل ايه؟ يقوم رمضان. يعني ايه يقوم رمضان؟ يعني يقوم الليل 30 ليلة. يعني صلاة التراويح دي قيام الليل في رمضان، لان قيام الليل بيبدأ من امتى؟ من بعد صلاة العشاء لحد قبل الفجر. ده كل ده ما عاد ايه؟ قيام الليل. يبقى انت بمجرد صلاة التراويح انت كده عملت ايه؟ قيام ليل. بس في ناس بقى بتحاول ان هي تستزيد من هذا الخير، فبعد ما يصلي التراويح ويرجع بيته ينام له ساعة ولا ساعتين وبعدين يصحى تاني يصلي قيام ليل. بس قيام الليل اللي بيصليه بالليل ده بيصليه هو لوحده. معلش انا ليا ايه كلام هنا ممكن يعجب بعض الناس وممكن ما يعجبش بعض الناس، لكن أنا متبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع الصحابة في المسجد في رمضان بعد صلاة العشاء في ليلة رمضان على إمام واحد كان هو الإمام صلى الله عليه وسلم، والناس تجتمع ويصلوا جماعة قيام الليل اللي هي التراويح؟ الجواب نعم. فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وليلتين وثلاث ليال. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن هذا الأمر خشية أن يفرض هذا الأمر على الأمة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الناس على إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه في المسجد مرة أخرى، لأن الوحي جبريل عليه السلام لم يكن ينزل بعد موت النبي، فبهذا لن يفرض رمضان على الأمة، لأن الفرض هيجي على مين؟ على أبي بن كعب ولا على النبي؟ لأن الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مش هينزل على أبي بن كعب. فلذلك عمر بن الخطاب هل هو عمل بدعة في الدين؟ أبدا ما عملش بدعة، ده رجع اللي كان النبي بيعمله، يبقى لا زود ولا نقص، إنما رجع الشيء نفسه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قيام رمضان ده ايه؟ سنة اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال بقى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم او عمر او ابو بكر او عثمان او علي او غيرهم من الصحابة كانوا بيجمعوا الناس مرة تانية في رمضان لقيام الليل جماعة في المسجد؟ الجواب لا، اللي بتسموها صلاة الايه؟ التهجد. الجواب لا، إنما اللي عاوز يصلي بالليل براحته، هو حر يصلي وحده فيش مشكلة. ها؟ لو هو كسل أو مش عارف يصلي لوحده يبقى احنا كده هنتنازل عن أمور في الدين أو نبتدع أمور في الدين بحجة إن فلان هيكسل وفلان هيحصل وفلان. احنا مؤتمرين في العبادة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. فأنا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على صلاة التراويح، يبقى أنا هجمع الناس على صلاة التراويح. النبي جمع الناس في صلاة التهجد؟ الجواب لا، يبقى أنا ما أقدرش أعمل حاجة النبي ما عملهاش، ماليش علاقة. ما أنا بقول لك ماليش علاقة، أنا عارف أنت اتسألت وليه. طب الشيخ فلان والمسجد الفلاني وال، ما أنا بقول لك عارف. خلينا مع النبي برضه. يعني ختام القرآن في السعودية التهجد. وبالمناسبة برضه، بالمناسبة ما فيش حاجة اسمها دعاء ختم القرآن. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بعد ما قرا القران كان يدعو بدعاء ختم القران. ما فيش، النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ نعم اتفضل. صلى جنب، صلى في الليل لما جاله الصحابه صلى جاله عبد الله بن عباس وصلى معاه قيام الليل، ولما مسك النبي صلى الله عليه وسلم ودن عبد الله بن عباس ورجعه جنبه علشان كان جالس على واقف على شماله فاوقفه على يمينه. ده ايه بقى؟ ايوه ده ايه بقى؟ السؤال انت رددت على نفسك ازاي؟ النبي عمل الكلام ده مع عبد الله بن عباس كم مره؟ مره واحده في حياته بس. امتى بقى كانت تبقى حجه ليك في هذا الاستدلال؟ لو كان النبي بيصلي معاه كل ليلة كده، إنما هو ما هو ما أنكرش عليه. ليه؟ من ناحية التعلم، لأن عبد الله بن عباس بات عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليرى قيام الليل من النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منه، فقام فوقف على يسار النبي، والأصل الواحد لما يجي يقف مع الإمام يقف فين؟ على يمينه. فالنبي عمل إيه؟ خده من ودنه شده وقفوا على يمينه، يعني كانه بيقول له ايه؟ بيقول له اتعلم يا ابني ان الواحد يقف على اليمين مش على الشمال. يبقى النبي كان بيعمله ايه دلوقتي؟ تعالي. وهذا الامر حدث مره واحده، لم يحدث ايه؟ كل يوم. فلو حدث كل يوم كنت قلت لك ماشي، فهمت؟ فلذلك على سبيل التعليم جائز، لكن على سبيل العباده المستمره من اين الدليل؟ نحن مؤتمرون بالدليل. فالمقصود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلي بالك، غفر له ما تقدم من ذنبه بس بشرط أنه يقوم رمضان ويقوم إيمانا ويقوم احتسابا. يبقى فيه هنا شروط. أول حاجة إيمانا، يكون بيقوم الليل إيمانا بالله، يعني تصديقا بالله، تصديقا بوعد الله. واحتسابا يعني احتساب الأجر عند الله. ويقوم رمضان يعني الثلاثين ليلة، يعني لو ضاعت منه ليلة يبقى ما قامش رمضان. خلي بالك، يبقى ما قامش رمضان. طب الحل ايه؟ ده انت كده خوفتني يا شيخ. ده لو كده، لو واحد حصلت له حاجة ظرف طارئ مثلا ولا شيء وامتنع من ليلة، نقول لك إذا كان الأمر رغما عنك فبنيتك تؤجر. خلاص، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في انسان تركها متعمد، ده موضوع تاني. لكن عندك فرصه تانيه، وهي ايه بقى؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى عندك الصيام اهو. طب نفترض يوم ضاع منك لسفر ولا غيره، يبقى عندك فرصه في ليله تعوض لك كل اللي فات بقى. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب سؤال، هي ليله القدر امتى؟ انا سمعت حد بيقول ليله 27. هي مش ليله 27، مش ليله 27. النبي صلى الله عليه وسلم علم ليله القدر اي ليله هي، فلما خرج ليخبر الناس بها وجد رجلين يتشاحا، اثنين في مشكله بينهم بيتشاجروا. فلما انهى النبي صلى الله عليه وسلم الشجار بينهم رفع علمها من النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وعقوبه، لان الناس ايه؟ بتتشاجر وتطيع الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علشان يفوز بليله القدر عمل ايه بقى؟ قال لك تحروها، التمسوها، ابحثوا عنها، دوروا عليها، نقبوا عنها. فين؟ في العشر الاواخر من رمضان. وعشان اسهل لك المهمه شويه، في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. يبقى ما حددش بقى، النبي ما عرفهاش، انت تعرفها بمناسبه ايه؟ يبقى من هنا تعلم بدعيه وخطا كثير من الناس اللي بيقوموا ليله 27 ويتركوا الصيام القيام طول السنه، طول شهر رمضان. ولذلك للاسف دي حاجه بتحزن القلب، ان تلاقي الناس اول 3 4 ايام من رمضان المساجد ممتلئه. يعدي اول 10 ايام من رمضان تلاقي المساجد ايه؟ بدات تبقى خاويه الا من معمريها فقط. بعد كده تيجي ليله 27 تلاقي المساجد امتلأت عن اخرها، ليله 28 ترجع تاني لعمارها الاصليين. لا، كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا موسميا، لا تكن عبدا رمضانيا. ما تعبدش ربنا عشان ليله. ربنا سبحانه وتعالى اخفى ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان عشان يرى من الصادق، من العبد الكسلان اللي عايز يعبد ربنا ليله واحده وبس، ومن العبد اللي عاوز الليله دي فبيبحث عنها في العشر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوائل، العشر الايام الاولى من رمضان. فجاءه جبريل عليه السلام قال يا محمد ان الذي تبحث عنه ليس ها هنا، مش هنا. فاعتكف في العام الذي يليه العشر الاواسط من شهر رمضان، فقال له يا محمد اللي بتبحث عنه مش هنا. فلما جه بقى اعتكف العشر الاواخر قال له هنا، اللي هي ليله القدر، بس انهي؟ ما قالوش برضه. بقى النبي ما عرفهاش، انا اعرفها بمناسبه ايه؟ يبقى لما يجي واحد يقول لك ليله القدر 27 قول له النبي ما عرفهاش، انت اعلم منه؟ انت مش اعلم منه. صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يبقى ده حكمه من الله تبارك وتعالى للعبد، علشان العبد يتعود انه يكون دايما ملح على الله، مقبل على الله، دايما بيبحث عن الله عز وجل، عايز. فربنا يديها بقى للي كان تعبان وبيدور وبيبحث. انما واحد جاي عشان ليله، طب افرض بقى كانت ليله القدر ليله 29، اللي راح ليله 27 ده عمل ايه بقى؟ ما خدهاش. انما اللي تعب هو اللي وصل. يعني تخيل مثلا يعني انا عندي مثلا 10 خزانات، ها؟ بقول لك 9 منهم فارغه، واحده فيهم فيها كنز. وعندك 10 محاولات، تحب تبذل العشر محاولات كاملين عشان تصل للكنز، ولا تبذل محاولة واحدة؟ المجنون اللي يقولك ابذل محاولة واحدة. انا بديك 10 فرص وهم 10 خزان، ها؟ 10 خزائن، يبقى نسبة نجاحك في العشرة كام؟ 100%. لكن لو انت بقى بحثت مرة واحدة يبقى نسبة نجاحك كام؟ 1%. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فليه انت تضيق على نفسك؟ ليه؟ فنتعلم من رمضان القدرة على قيام الليل والتهجد، بينما قبله، قبل شهر رمضان، كان يحلو لنا النوم على الفرش. وأمر الله عز وجل نبيه بقيام الليل فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى قيام الليل يوصل العبد الى مكانه عظيمه عند الرب تبارك وتعالى. وقال ايضا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، يعني قم الليل كله الا ايه قليل منه، اجعله فقط للنوم والراحه. قال ابن كثير يامر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يترك التزمل، والتزمل يعني التغطي في الليل، يعني ما تقعدش بقى تحت البطانيه تحت اللحاف، قوم بقى سيب اللحاف وسيب الغطا واخرج لله تبارك وتعالى، انصب قدميك لله عز وجل، قم الليل الا قليلا، فانهض الى القيام لربك تبارك وتعالى. ومدح الله عز وجل القائمين الليل وجعلهم محسنين، يعني مراقبين وعابدين لله تبارك وتعالى كأنهم يرون الله عز وجل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل عندما حكى لنا إياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حينما قال بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا أو طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإيمان، يبقى الإيمان مرتبة أعلى من الإيه؟ من الإسلام، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يبقى مين هو المحسن؟ اللي استشعر مراقبة الله له أو أنه يرى الله عز وجل، يبقى دي درجة عالية جدا، دي أعلى من الإسلام والإيمان أهي الإحسان. فالله تبارك وتعالى مدح القائمين بالليل ووصفهم تبارك وتعالى وجعلهم من المحسنين، فقال الله رب العالمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا ما ينامون، قليلا ما يستريحون، قليلا ما يضعون جنوبهم على الفرش. الشعر يقول ايه؟ اذا ما الليل اظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، اطار الخوف نومهم فقاموا واهل الامن في الدنيا هجوع. الناس اللي مش خايفه ولا في بالها حاجه نايم، زي ما احنا بنقول كده بالبلدي بالمصري نايم في العسل، هي دي. ده واحد مش همه حاجه ولا خايف من حاجه، انما اللي خايفين بقى دول ايه؟ مش جاي لهم نوم، مش جاي لهم نوم. قال ابو الدرداء صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. خايف من ظلمة القبر؟ ها؟ خايف من القبر يبقى مظلم عليك؟ ما ينفعش تاخد معاك كشاف ولا بطارية ولا مصباح، مش هيعمل لك حاجة. صل ركعتين في الليل قيام ليل، ربنا ينور لك بيهم القبر. بس دول ما اسمهمش ركعتين ظلمة القبر زي ما بعض الناس بيسميهم. لا، هو قصد ابي الدرداء ايه رضي الله عنه رضي، يعني بيقول لك لما انت تصلي في الليل، اصل بص افهم هو عايز يقول لك ايه، عاوز يقول لك زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه. طب انت هتمشي في الليل عشان تروح تصلي الفجر، فلما مشيت للمسجد في الليل كان جزاء الليل ده ايه؟ ان ربنا جاب لك نور على الصراط يوم القيامه. فهو عاوز يقول لك كده ابو الدرداء، يقول لك يبقى انت لما بتصلي في الليل في ظلمة الليل ربنا بيعوضك عنها نور، فلما تبقى عايز تخرج من ظلمة القبر صلي قيام ليل ولو ركعتين. عاوز ربنا ينور لك الطريق على الصراط، صلي وامشي في ظلمة الليل لصلاة الفجر، وهكذا. وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. بعد الفريضة صلاة الليل ليه؟ اصل انت في صلاة الليل لوحدك محدش شايفك، فتبقى مقبل ومخلص في العبادة اكثر من ان انت تصلي. يعني بالله عليك خبرني، بالله عليك انا بسألك او جاوبوني، هل انت لو صليت ركعتين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد تحية مسجد مثلا، هيبقى اقبالك فيهم على الله زي ركعتين وانت اغلقت عليك بابك في الليل وكل نائم من حولك ولا يراك احد؟ هيبقى نفس الخشوع؟ استحال. ليه؟ ما انت بقى لما واحد يدخل مسجد وانت تلمحه نحسن بقى في الصلاه عشانه شويه، ولا لا اما عشان يشوفني بطول في الركوع، ولا ضاعت منك. لكن بقى في الليل ما محدش شايفك، يبقى انت بتصلي لمين؟ بتراقي مين بقى انت؟ فانت مخلص فيها لله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل، وقال ايضا عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم. هي دي عاده الصالحين، يبقى لو انت عملت كده تبقى من الصالحين. وقربة الى الله وتكفير للسيئات ومنهات عن الاثم. قيام الليل سبب في انك ما تقعش في ذنوب. اصل بالعقل كده، واحد طول الليل تعبان في قيام الليل وحارم نفسه من الايه؟ من النوم ومن الراحه ومن الدفء عشان يقوم يصلي. ده بقى تخيل كده معايا، ده لما يصحى الصبح يروح يرتشي؟ يروح يسرق؟ يروح يختلس؟ يروح ينظر للمتبرجات؟ يقول لك الله انا بعمل ايه بقى؟ طب انا بتعب نفسي بالليل ليه؟ صح؟ فهو منهى عن الايه؟ عن الاثم، يمنعك من الوقوع في الذنوب. بل ومطرد في روايه اخرى ومطرده للداء عن الجسد، يعني سبب للشفاء قيام الليل ان ما يجيلكش امراض. وفي روايه كما قلنا مطرده للداء عن الجسد. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل بيوصي النبي بوصيه، فقال له واعلم، يعني اعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرفك فين؟ في قيامك بالليل. وكفى بقيام الليل شرفا أنه من صفات عباد الرحمن. يا له من شرف ويا لها من مكانة. يقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم نيامة؟ لا، سجدا وقياما، مش نيامة. يبقى صفات عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. يوم ما يبقى مريض ما يتركش برضه قيام الليل، يصلي وهو قاعد. كسلان مش قادر يقوم يصلي وهو ايه؟ وهو قاعد. وقال ابن المنكدر ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث: قيام الليل ولقاء الاخوان وصلاة الجماعة. دي احسن شيء من لذات الدنيا، قيام الليل. شوف بيستلذ بقيام الليل وبيستلذ بلقاء الإخوان والأصحاب وبيستلذ بصلاة الجماعة. هي دي إيه؟ لذات الدنيا الحقيقية. يبقى علمني رمضان إيه؟ قيام الليل. والذي لم يتعلم قيام الليل في رمضان فمتى سيتعلمه؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.